بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الأطعمة والصيد والذبائح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أبواب الصيد. وكعادته رحمه الله تعالى يذكر في أول الكتاب الأحاديث الواردة في القواعد العامة المجملة في ما يتعلق بموضوع الكتاب، وهنا قال: باب ما يجوز فيه اكتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم. وفي أبواب الصيد، والصيد إما أن يكون طبعا يكون بالجوارح، سواء كان بالكلب المعلم أو بالطيور المعلمة كالصقر والبازي ونحوه. فذكر أولا ما يجوز من اكتنائه من هذه الجوارح مثلا، وذكر الكلب. هل كيف، ما حكم اكتنائه؟ هل يجوز مطلقا؟ هل يمنع مطلقا؟ هل يجوز في حال دون حال؟ ورد أو ذكر الأحاديث الواردة في هذا المعنى. فقال: باب ما يجوز فيه، ما يجوز فيه اكتناء الكلب، وأيضا حكم الآخر وقتل الكلب الأسود البهيم. أورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا، اتخذ يعني اقتنى، يعني جعله عنده، يعني اعتنى به أو وضعه في بيته أو في داره إلى آخره، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط، أو انتقص من أجره كل يوم قيراط. الحديث صحيح رواه الجماعة، الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن. وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اكتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، يعني يتخذه من أجل حراسة الزرع، ولا برعا والماشية، ناقص من عمله كل يوم قيراط. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. ثم ذكر الشيخ حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وحديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم الذي أو ذي النقطتين، فإنه شيطان، رواه أحمد ومسلم. هذا مجموع الحديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وما لا يجوز، وقتل الأسود البهيم. فذكر حديث أبو هريرة كما سمعنا: من اتخذ كلبا، اتخذ يعني اقتناء، أو يعني كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، هذه ثلاثة أشياء، انتقص من أجله كل يوم أو انتقص من أجله كل يوم قيراط. وحديث سفيان بن أبي زهير مثله: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا زرعا، يعني ليس لحماية الزرع ولا للزرع ولا الزرع الماشية، ناقص من عمله كل يوم قيراط. والحديث هذا متفق عليه. إذن هذا فيه نهي عن اتخاذ الكلاب واقتنائها والعناية بها من غير حاجة. الكلب كما هو معلوم في السنة أنه يعني ينجس أو يعابه نجس، ينجس ما ولغ فيه من الطعام والماء والنحو ذلك، فبما أنه نجس فإنه ينجس ما حوله، واقتناؤه لا بد أن يتنشى عنه ذلك. وهذا فيه يترتب عليه أمور شرعية، مخالفات شرعية كثيرة. إذا كان نجسا، إذا ولغ في الإناء نجسه، إذا ولغ في الماء نجسه، إذا ولغ في الطعام نجسه، وعندئذ هذا الماء قد استعمله للطهارة، قد استعمله إلى آخره، فيقع الإنسان في محذور بسبب وجوده. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، فيه أو في وجوده منع لخير كثير وهو وجود الملائكة. والبيت الذي تبعد عنه الملائكة ولا تدخل الملائكة، ما الذي يحل فيه؟ البديل عن الملائكة الشياطين، فبيت لا تدخله الملائكة إذن يحل محلهم غيرهم من شر الخلق وهم الشياطين. إذن ففي وجود الكلب ضرة واضحة عرفناها من شرع الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فباقتنائه من غير حاجة، باقتنائه واتخاذه من غير حاجة ممنوع محظور، لا يجوز إلا ما استثناه الشرع. لماذا استثناه الشرع؟ الله سبحانه وتعالى كما علمنا أنه معلوم من الفطرة والعقل، ومعروف بالعرف والعادة، ومعروف بالتجربة، ومعروف بالشرع، أن الشرع ما جاء إلا بتحقيق مصالح الخلق ورفع الحرج عنهم، ولم يحرم عليهم ما فيه مصلحتهم، وإذا حرم شيئا يحرمه بالقدر الذي يمنع الشر، وعند الحاجة والضرورة يبيح استعمال ما يمكن لا غنى عن استعماله. فقد يحتاج الناس، يعني طبعا قد يقال هذا في زمن الرسول وأيام الحياة البدوية وإلى آخره، فالكلب محتاج إليه. لا، محتاج إليه في كل زمان ومكان. أنا في زماننا هذا يعني لها دور فعال في مسألة الحراسات وكذا والأشياء الأمنية ونحو ذلك، فقد يحتاج إليه، وعند الحاجة إليه ما جعل الله في الدين من حاجة، أباح يعني اتخاذه واستعماله بقدر الحاجة. لكلب الصيد، هذا هو باب موضوع يعني بابنا الذي نحن فيه، الصيد. فتحتاج الإنسان طبعا الله سبحانه وتعالى أباح الصيد يعني من الطيور والحيوانات وغيرها وكذا، والصيد في الغالب الوحشي لا يستطيع الإنسان إمساكه بسهولة، فيحتاج إلى آلات وذوقة لإصطياده. من ذلك المعلم أو الجوارح المعلمة من الكلب والبازي والصقر ونحو ذلك. فهنا عندما يحتاج أو عند الحاجة، وجود الحاجة للصيد لوجود الكلب كذا بشرط من الشروط الشرعية أن يكون معلما إلى آخره، والمعلم سيأتينا بيانه. خلاصة المعلم أنه يعني يدرب على أن يمسك الفريسة أو هذا لصاحبها وليس ليأكلها، يعني يعرف ذلك بتمرينه سيذكره بعد قليل. إذن فالصيد أو اتخاذ الكلب من أجل الصيد جائز مباح للحاجة، واتخاذه من أجل الحراسة، حراسة الزرع، أهل الماء أهل الزرعة قد يحتاجوا الزرعة غالبا بل دائما، إلا الآن في زماننا هذا تكون في أحواش وكذا وإلى آخره، لكن غالبا ما تكون الزراعة في أماكن مساحات بعيدة وخلاء وبعد وكذا، يحتاج إلى ما يحرسه. وإمكانات الناس العادية الفطرية والدين الإنسان دين الفطرة ما كلف الناس، يعني يقول لك لا ممكن الحراسة بأجهزة وبآلات، وين الأجهزة وين الآلات؟ الشرع، ولهذا يعني ينبغي أن نفهم هذه الحقيقة، دين الإسلام الشريعة الإسلامية عندما جاءت أحكامها سواء بإباحة أو بمنع أو بتكاليف إنما تنظر إلى الحالة الفطرية الطبيعية العادية، فتنزل الأحكام بقدر حاجات الناس ومعرفة الناس وخبرة الناس وقدرات الناس الفطرية. ما يطرأ بعد ذلك من تجدد إمكانات ووجود آلات وكذا هذا فضل كبير ويساعد على الحاج على الإمكانات العادية، وليس ولا يغير الأحكام، ولا يغير الأحكام. عندما أصبحت على يعني لا نقول بعيدا في الأمثلة يعني مثلا يعني من التكاليف، الله سبحانه وتعالى عندما أوجب صيام شهر رمضان جعل له حدا محدودا، بل الصلوات الخمس جعل لها حدا محدودا معلوما، يعني مواقيت معينة، ما ميزانها، ما معيار هذه المواقيت، ما هو تحديدها؟ طبعا تحدد بالحساب وبالآلة وبالضبط وبالساعة وبكذا إلى آخره، الآلات الحديثة الموجودة والآلات اللي كانت موجودة بالاستغلال ونحوه، لكن لم يجعل هذا هو المعيار، لأن هذه الأشياء الدقيقة أو المعرفية هذه لا يعرفها كثير من الناس، إنما يعرفها القليل. فإذا فما هو المعيار؟ الصلاة نحن مكلفون بها في يوم وليلة خمس مرات وخمسة فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره. كيف نعرفها؟ بالنظر، النظر العادي عند زوال الشمس. زوال الشمس يعرفه كل عام، زوال متى؟ إذا ارتفعت الشمس لكبد السماء ثم زالت قليلا، يعني بزوال الكل يعرف الكبير والصغير أن الشمس زالت انتهى دخلت الظهر، العصر بصيرورة ظل مثلي أو مثله، المغرب بغياب الشمس وهكذا الصوم صيام شهر رمضان. وهذا الكلام اللي فيه يختلف فيه أهل العلم هل يعتبر الحساب أو الكذا معيار أو هو الفلك وكذا أو لا. الأصل فيه إنما يثبت ويجب على الأمة صيام شهر رمضان برؤية مجردة. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يعني كل مكلفون به لأنه فرض عين، وإذا كان فرض عين ما يعلق على شيء لا يعرفه إلا القليل من الناس، يعلق على الشيء الذي يعرفه الكل. صوموا لرؤيته إذا رآه واحد من البشر من الخلق وثبت عند الحاكم المسلم عند ولي أمر المسلمين يعني بعدالة هذا الرجل وكذا إلى آخره يؤمر الناس بصيامه. إذن هنا كذلك في مسألة التحريم حرم اقتناء الكلاب، حرم عن حرم واستثنى. طبعا الحكمة من تحريم اقتناء الكلاب واضحة، نجاستها، عدم دخول الملائكة كذا إذاها إلى آخره، وقد يكون منها العقور وقد يكون يعني لها فيها مفاسد. لكن ومع هذا استثنى عند الحاجة عند الضرورة للصيد للحراسة الزرع لكذا، ومنهم من أدخل الحراسة قاس على الصيد والزرع الحراسة إذا احتاج الإنسان أو الناس المجموعة البلد أو كذا إلى آخره إلى لحراسة الدروب والكذا أو الدروب جاهزة. وهذا مذهب واضح يعني المالكية مذهب الإمام مالك فيه واضح، هذا كلب الحراسة يجوز استعماله يعني اقتناؤه ويجوز بيعه وشراؤه، حتى أن بعض المالكية يبالغ في هذا في الحل ويقول يجوز أن أبيع كلب الحراسة للكلب إذا كان متخذ الحراسة أبيعه وأحج بثمنه تأكيدا على إباحته. فإذا وجدت الحاجة إلى الشيء المحظور شرعا فالشرع يبيعها عند قدر الحاجة. كلب الصيد، كلب الحراسة، كلب الزرع مباح ويدخل في الحراسة الحراسة يعني الزرع وكذا ويدخل فيه الحراسة المعتادة. نعم. والاستعمال الآن الذي يستعمله الناس يعني الدول والآخرية في مسائل الأمنية ونحو ذلك هذا مشروع لأنه لحاجة. إذا هذا استثناء. يبقى معنا الإثم أو العقوبة الحاصلة لمن اتخذ كلبا من غير حاجة. طبعا أنتم تعلمون من قبل ومن بعد وفي زماننا يعني من بعض الناس كانوا مولعين يعني ابتلاء الكلاب ووجودها والآخر من غير حاجة، فهذا الحديث رد عليهم ومنع لهم ألا يكثروا ولا يستعملوا إلا الحاجة. في زماننا هذا في بعض يعني الناس الذين ليسوا بحاجة، لا هم أهل بادية ولا أهل زرع ولا أهل حرف ولا إلى آخره، إنما بعض الناس من باب التفاخر أو من باب إظهار أنه يعني مدلع المقبول أو كذا إلى آخره تقليدا للغرب والشرق وغيرهم، تجدهم يحتلون عناية فائقة كثيرة في الكلاب يدخلوها البيوت وكذا وغرف خاصة وأمور كثيرة ومعهم في السيارة شيء عجيب. كلاب زينة يعني ترف ترف لا حاجة إليه. ما هو العقوبة المقررة في مثل هذا؟ لا تظنوها سهلة ولا ميسورة، عقوبة كبيرة شديدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره إنه ينقص من أجل من اقتنى كلبا من غير حاجة ديرات كل يوم ديرات من أجله. ما يضمن لك أنك في اليوم يعني تكسب ديرات من أجله؟ ما الذي يضمن لك؟ وإذا كسبت ديرات قدر الكلب يصبح مفلس. يعني تجلب من هنا خير وفي نفس الوقت أنت ستأتي في بيتك وفي دارك وكذا من يأخذه منك وأنت لا تعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينقص من أجله جيرات، وفي حديث البخاري يقول جيراتان ينقص من أجله جيراتان. فهذه العقوبة يعني لا يلمسها إلا العاقل الحصيص الحريص على دينه وعلى يعني أجل ما أجله عند الله سبحانه وتعالى وثوابه ولا ينقص منه. المؤمن العاقل فضلا عن المؤمن يحرص على زيادة الخير وألا ينقص منه، يعني كلما كسب مكسبا يعني هو مسألة يعني نقولها في العادة والعقل الإنسان يحرص على الاستزادة من الخير، وإذا فاته شر ما حصل عليه يعني عامل ولم يحصل عليه ربما يهون شيئا ما، لكن يصعب عليه كثيرا أن يحصل شيئا ثم يسلم منه يصعب عليه أكثر. فهنا كيف يسوغ للعاقل المسلم المؤمن أن يأتي بما يسلبه من هذا الخير الكثير، خير الذي قد لا يتحصل بسهولة. نعم فضل الله عظيم وجعل لكل عمل خير أجرا وجعل للكلمة الطيبة أجرا في إمادة الأذى عن الطريق أجرا وجعل الإمام 70 شعبة، وأدناها إمارة الأذى عن طريق الكلمة الحسنة، الكلمة وأن تلقى أخاك وجه الفضل في أي محل. يعني الله سبحانه وتعالى وسع دائرة الخير ودائرة الفضل على الناس، ولكن مع هذا ما يدرك أن هذا العمل الذي نعمله مقبول عند الله ويكتب في أجر. فإذا كتب لك أجر فاحرص كل الحرص على ألا يزول أو يذهب منه شيء. هذا ما يتعلق بأنه إذا عموم اقتناء الكلاب في الجملة ممنوع شرعا لا يجوز إلا لحاجة. وما هي الحاجة؟ ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أجر: كلب حراسة، كلب صيد، كلب زرع، أو ماشية. مو كان كلب ماشية، لو كلب زرع أو ماشيتين أو حراء أو زرع أو أيش أو كلب صيد، وأضاف ألحق أهل العلم كلب الحراسة وما يتعلق به. إذا محتاج إليه في مثل هذه الحاجات الأربعة يقاس عليها، يقاس عليها الأمن والحراسة ونحو ذلك. وما عدا ذلك الزينة المكذا إلى آخره، مجرد يقول لك والله أنا هذا هو هذا نوع من الحيوانات، لا لا هواية لا زينة لا، إذا كان لحاجة بمثل ما نص عليه الحديث وما قاله العلم فنعم وليس عليه شيء، وإلا فلينتظر نقص أجره وما يدريه أنه سيكسب هذا الأجر ثم ينقص منه. يبقى بعض العلماء قالوا ما مقدار القرابين أو القراب؟ طبعا الحديث ورد هذا الذي سمعناه قراب، وفي رواية للبخاري قرابة، فهل ينقص قراب أو قرابين؟ قالوا جمع بينها بعض العلماء جمع بينها، وقال الراوي الذي روى قراب سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينقص قراب، والذي روى قرابان سمع أنه روى أنه قال قرابان. كيف؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول الأمر قال قراب ينقص من أجله قراب، فسمعه هذا الراوي فروى، ثم أراد أن يشدد أكثر ويبين أنه يعني وينهى ويحذر قال قرابين، فسمعه غيره فروى. إذن فالعبرة بماذا؟ بالأكثر، بالتحذير، العبرة بالأكثر. إذن فينقص مو قراب، ينقص قرابا. ما مقدار هذين القرابين؟ ما هم القرابان؟ ورد في الحديث هنا يعني في الأجر والثواب وكذا أن من حضر الجنازة صلى على الجنازة كتب له إيش؟ شهد الجنازة فله قراط، ومن صلى عليها ومشى إلى آخره فله قراط. هل قراطين مأخوذين بسبب هذا مثل القراطين المقيم بذات الأجر؟ قال بعض أهل العلم طبعا هذا أولا هذا الحديث والحديث الذي في صلاة الجنازة واتباعها فيه دلالة من الأدلة الدالة على أن الأعمال توزن، على أن الأعمال أعمال الناس توزن عند الله سبحانه وتعالى، توزن عند الله سبحانه وتعالى، والآية صريحة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذا في ميزان، وميزان ونحن نؤمن بالحساب والعقاب والجنة والنار والميزان والصراط، يعني ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني ما يكون في الآخرة، ومنها الميزان الذي توزن به الأعمال. توزن الأعمال كيف توزن وكذا كيف وإلى آخره، لا نستطيع أن نسأل عنه من الغيبيات، لكن فيه التصور للمعنى أن هناك ثقل ووزن وكذا إلى آخره، وقد أخبر به الشرع وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن به. إذن فالأعمال توزن. يبقى معنا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحسنات ولو قلت ترجع على السيئات، يجعل الحسنات ترجع على السيئات في الميزان. هذا جاء في حديث البطاقة الذي فيها لا إله إلا الله، أنه يؤتى في أعمالك الجبال وكذا إلى آخره فتوضع في كفة، ثم يؤتى بشهادة أن لا إله إلا الله فتوضع في كفة بها. ومن هذا المنطلق ومن هذا المعنى قال أهل العلم إن القراطين اللذين وعد بهما من شهد الجنازة وحضرها وكذا أعظم عند الله، ورد في الحديث أنها القراط مثل جبل أحد تقسيما بوزنها وكذا. والقراطان اللذان يؤخذان من أجل من اتخذ هذا قالوا لا شك أو يعني يقول بعض أنها أقل من هذا. ليش؟ بناء على القاعدة الشرعية المعروفة من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته ومنه أنه يعظم الحسنات ويقلل السيئات. إذن فالقراط بالحسنات يعني والإعطاء أكثر بكثير بقلم ووزنا من القراط الذي يعطى ويؤخذ، ولكن مهما يكن ففيه أخذ من عمله، ففيه أخذ من أجلك، فاحرص ألا يؤخذ من أجلك شيئا. ثم أورد الحديث يعني الشيخ حديثا يعني كون الكلاب لا يجوز اقتناؤها إلا لحاجة، لا يجوز الكلاب أمة كما في الحديث أمة من الإمة الأمم خلق من خلق الله، الله خلقها، ما خلق الله شيئا في الأرض عبثا. لم يقل حتى إبليس، الإبليس الذي لا، الإبليس ليس كله شر محض، ما هناك في الدنيا في المخلوق في مخلوقات الله شر محض، لا بد من شيء نسبي. إذا فالله الذي خلق الأشياء يعلم لماذا خلقها ولحكمة خلقها، وفيها بوجودها بعض الخير وفيها مصلحة، وقد يربح جانب الخير على جانب الشر إلى آخره. وأقل ما في ذلك وأظهره يعني للناس الابتلاء والاختبار، يعني يخلق الأشياء أقل ما في اختبار الناس والخلق المكلفين سواء كانوا المكلفين من جن وإنس بمدى كيفية تعاملهم مع هذه المخلوقات، إن خيرا فخير وإن شر فجر وخير. إذن فالكلاب خلق من مخلوقات الله، الحديث يقول أمة من الأمم منهي عن اقتنائها إلا لحاجة. طيب والشيء المنهي عن اقتنائه يعني هل يجوز العبث به؟ لا يجوز العبث به، لا يجوز يعني قتل أي كائن حي بدون منفعة أو دفع مفسدة، لا يجوز أي حال من الأحوال. فما خلق الله في هذا الكون يا إخوان بالعقل نعرف والشرع دلنا على ذلك أن ما من شيء في هذا الوجود مهما قل وحق مهما صغر من هذه الكائنات سواء كان من الحيوانات أو من الجمادات أو كذا له مكانه في هذا الكون، خلقه الله بقدر وتقدير معين، يعني لو نقص مجموع هذا لاختلف الوزن. الله خلق الأشياء هو الخالق المقدر، لو نقص شيء من الأشياء يعني عندك الهواء والأكسجين وكذا والحر والبرد والكذا إلى آخره، يعني أشياء فيها متضادات لكن وجودها لا بد منه. يذكر وهذا سمعناه وقرأناه كذا إلى آخره أن في بلد أظن في الصين في عصر الحديث يعني أتأذوا مع اللي هو في الصين في جنوب شرق آسيا أتأذوا من الفئران، هذه معلومة هذه ترى يعني كتب عنها كثيرا إلى آخره، تأذوا مرة من الفئران وأنها كانت تأكل المحاصيل محاصيلهم الزراعية، فماذا عملوا حملة شديدة وكذا إلى آخره يعني إبادة الفئران فأبادوها أو كادوا. ما الذي حصل؟ اختل توازن البيئة عندهم فوجدت أشياء معينة من الديدان ومن الأشياء إلى آخره ضررها أشد من ضرر وجود الفئران. إذن فالعبث بخلق الله يعني بما خلق الله إهلاكها تدميرها من غير حاجة أو دفع ضرورة هذا يعني منهي عنه شرعا وفيه إخلال بما أراد الله لهذا الكون أن يكون. الكلاب أمة من الأمم لا يجوز اقتناؤها للمفاسد التي ذكرنا بعضها، ولكن عند الحاجة يجوز مع التحرز عن هذه المفاسد، مع التحرز كلب الحراسة خلي برا لا يدخل البيت وكذا إلى آخره، يكون لمكانه هنا تدخل ملك البيت نعم، لكن إذا أدخلته البيت وماذا وغرفة معينة ولما يعلوه ويعملوا الناس في السيارات يعني معاه على طول يعني خلاص إذا هو مصاحب له الشياطين والملائكة لا، لا دعه هناك في الحراسة. كلب الصيد أيضا يكون له مكان كذا، إذا يستعمل للحاجة ولا يتمادى في استعماله حتى يتحقق الضرر. ومع هذا مع النهي عنه يعني عن اتخاذه لا يجوز قتله، فلا يجوز أن يتعمد إلى الكلاب فتقتل من غير دفع ضرر معين. ونعم كان بالأصل، ولهذا هذا يدلك أيضا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالشرع من عند الله مو من عنده ليس من عنده، كان في أول الأمر يأمر بقتل الكلاب كما في حديث جابر كان يأمر بقتل الكلاب، ويقول كانت المرأة من البادية ومعلومنا أن البادية كان يعني وما يزالون يحرصون على وجود الكلاب معهم لحاجتهم إليها. ما هو الذي يأتي الكلب العقور نحو معلوم يعني لكن يعني في أول الأمر كان يأمر بقتل الكلاب لأرضية نجاسة فيها لعدم لما جاءه جبريل وانقطع عنه الوحي فترة إلى آخره، ففتش وجد جوة تحت هذا ميت أو نحو ذلك، إذن وجد مضرة اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام يعني في أول الأمر أمر بقتلها، ثم بعد ذلك جاءه الوحي لأنها أمة من الأمم لا يجوز قتلها عبثا، وإنما إذا كان يقتل شيء منها لضرر متحقق فيه، ومن ذلك الكلب الأسود البعيد الأسود البهيم ذو النقطتين، هذا يعرفه أهل البادية يعرفون يعني كذا الأسود البهيم، الأسود البهيم يعني الذي لونه كله أسود وذو النقطتين في وجهه بين عينيه يعني بياض في وجهه، هذا يسمونه الأسود البهيم بنطقه، ورد الأمر لغزله وورد التعليم فيه، قال كأنه شيطان. هذا قال بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم يقول إن مثل هذا النوع الكلب هو الذي إذا مر بين يدي المصلي يقطع صلاته، فهذا مأمور بقتله بكله، وما عدا ذلك لا يجوز قتله من غير أن يتحقق ضرره. غير الأسود البهيم، كلب عادي أحمر وكذا إلى آخره، كلب غير هذا النوع، لكنه صار عقورا شرسا، هذا يقتل. ليش؟ ما فيه من ضرر. إذا كان يقتل الصائر من بني الإنسان، ما يقتل العقور الصائر من الكلاب؟ الحكمة، شو الحكمة والعقل؟ إذا فيه ضرر يمنع الضرر، يدفع الضرر بما أقر به أو بما أمر به الشرع. يقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها. ثم قال: فاقتلوا منها الأسود البهيم، رواه الخمسة وصححه، في حديث جابر بمعنى. ثم قال: وعليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. عرفنا العلة، أخذنا الأمر منه عليه الصلاة والسلام، وعرفنا العلة بالأمر بقتل الأسود البهيم، فنفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهى عنه. يبقى بعض الأمور المتعلقة بهذا الحديث أو هذه الأحاديث. يقول الشيخ: دل بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر، اللي هو يعني ثلاثة حاجات، وهي غير ما ذكر ماذا؟ الحاجة، الحراسة، الكنع، وأنه ليس بمحرم. يعني الأسئلة ستكون إن شاء الله تعالى نعطيها وقت. وأنه ليس بمحرم اتخاذها عند الحاجة، ما أبيح اتخاذه يجوز، فليس بمحرم، لأن ما كان اتخاذه محرما يمتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أم لا. فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرم. هذا بعض أهل العلم. يقول ابن عبد البر وهو من المالكية، المالكية لهم رأي متسامح في هذا الباب: ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف، أن فيها يعني إذا وجد كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب زرع أو كلب في قال، وممنوع، وأنه إذا ولغ بالكلب وجب غسله سبعا، وإذا كذا إلى آخره، فيه حرج على الناس. يقول بناء هذا كلام الشيخ العالم المجتهد الإمام الكبير ابن عبد البر، اجتهاد منه والشيخ سيعاقب عليه. يقول هذه أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحقق منها، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أو ما ينقص أجره من ذلك. وروي أن المنصور بالله سأل عمرو بن عبيد، يعني المنصور بالله الخليفة العباسي وعمرو بن عبيد معروف، سأل عن سبب هذا الحديث فلم يعرف، فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف، هذه يعني مفسدة، لأنه ينبح الضيف ويروع السائل. يقول الإمام الحافظ بالفتح: وما ادعاه ابن عبد البر من عدم التحريم واستدل له بما ذكر ليس بلازم، وهذا هو صحيح، ليس بلازم، يعني لا يقال انه لانه اباح كذا فهو في الاصل انه غير محرم، لا هو محرم، محرم اتخاذه، ولا يجوز الا في حالات استثنائيه، بل يحتمل ان تكون العقوبه تقع بعدم التوفيق للعمل، يعني بعدم التوفيق للعمل بمقدار جيراز، عقوبة نفس الجيراز تقع بأنه لا يوفق الذي يتخذ الكلب لعمل ما يمكن أن يحصل عليه من الأجر جيراز، مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ كلبا، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراما، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط أو قيراط من أجر، فينتقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه، وهو قيراط أو قيراطان، وقيل سبب النقصان كذا، وذكر في أسباب أخرى. نعم. واختلفوا في اختلاف الروايتين في الجيراطين، أشرنا إليها، هل جيراطين أو جيراط أصح أو أكثر؟ أخذوا برواية جيراطين وهي الأشد، وأن الرسول قال أولا جيراط وسمعه البعض ورواه، وقال بعد ذلك جيراطين فسمعه البعض ورواه، إذن فالعبرة بما بالعدد الأكثر الذي رواه عنه أو روي عنه صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا إذن باتخاذ، قال إلا كلب صيد أو زرع أو كذا، استثناء عام، إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من اتخذ كلمة إلى كلب كذا إلى آخره، ونهى عن كذا إلا. هل هذا المستثنى يعني يتخذ كلب صيد مثلا او حراسه او زرع او للزرع او كذا ولو كان اسود البهيم؟ لا. قال اهل العلم الاستثناء في غير الاسود البهيم، الاسود البهيم مستثنى انه يجوز انه يجي يعني يشرع قتله، فلا يجوز اتخاذه لا لصيد ولا لغيره، لانه وهذا يقول الشيخ واتفقوا على ان الماذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله، وهو الكلب العقور هذا واحد، و يعني الكلب الاسود البهيم، واما غير العقور فقد اختلفوا هل يجوز قتله مطلقا او لا، والى اخره، واستدل به الحديث والظاهر انه لا يجوز قتل غير يعني الكلب العقور ولا الكلب الاسود البهيم. نعم. بعد ان ذكر هذه القاعده في مساله الكلاب وجواز الكنايه، دخل الان في باب او بيان احكام الصيد، ومنه الصيد بالكلاب. قال باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما. ها الصيد، الله سبحانه وتعالى عندما اباح الصيد والصيد كما هو معلوم لا يمكن يعني الحصول عليه الا بنوع من المشقه والمقارده، هو يعني الات استعمالات، منها اباح انه ايش يجوز ان يتخذ من هذه الجوارح سواء من الكلاب او من كذا الى اخره ما يستعان به على الصيد، هذا الوحشي الذي لا يمكن يعني هو حلال ولا يمكن اصطياده الا بهذه الالات. لكن ايضا ذكر الشرع ورد للشرع بيان شروط معينه لا بد منها، الله سبحانه وتعالى قال في الايه الكريمه ايش وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله.